فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا إلى طرب الزمن الجميل ونجومه. قبل أن نبدأ فقرات برنامجنا نقدم لكم أغنية من أعمال الراحل الأستاذ أحمد الصنباطي اللي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم الحد 26 فبراير الماضي بعد معاناة مع المرض. وأحمد الصنباطي كما عرفته كان إنسانا طيبا كريما هادئا ودودا، وكان يكن الاحترام والتقدير لجميع من يعرفه. كان أحمد الصنباطي فنانا ذا طابع فني خاص اختلفنا أو اتفقنا عليه. رحمة الله على أحمد الصنباطي إنسانا وفنانا، وعلى والده الفنان الكبير رياض الصنباطي. والليلة هنسمع معاكم ألف نهار أبيض بصوت أحمد الصنباطي وألحان رياض الصنباطي، الكلمات لعبد الوهاب محمد. الأغنية دي اتسجلت يوم 1 يونيو عام 1975. ألف نهار أبيض ألف نهار أخضر ألف نهار أبيض ألف نهار أخضر عالبحر الأبيض والبحر الأحمر يا طير يا شادي غني البلادي تسلم أيادي بطلنا الأسمار ألف نهار أبيض آن الأوان والنصر نوره على المكان ألف نهار أبيض آن الأوان والنصر نوره على المكان والبر بقى بر الأمان والبر يبقى بر الأمان والبر يبقى بر الأمان والبر يبقى بر الأمان يا رب بارك يا رب بارك يا رب كتر يا طير يا شادي غني البلادي تسلم أيادي بطلنا الأسمار ألف نهار أبيض من كل رحلة ولسه يا ما حتروق وتحلى. ألف نهار أبيض من كل رحلة ولسه يا ما حتروق وتحلى. ومصر تبقى أجمل وأحلى ومصر تبقى أجمل وأحلى ومصر تبقى أجمل وأحلى ومصر تبقى أجمل وأحلى. والكلمة واحدة والكلمة واحدة الله أكبر. ياطر يا شادي غني البلادي تسلم ايادي بطلنا الاسمار. نجدد لكم التحية. فقرة رجعنا للبداية الليلة هنقدم من خلالها مطرب هنسمعه الأول مرة في حلقات برنامجنا. هنسمع المطرب والملحن الأستاذ محمد صادق اللي كان من أوائل المطربين اللي غنوا في بدايات الإذاعة المصرية، وكان من أشهر أعماله في الوقت ده غنوة نورت يا قطن النيل اللي كلنا عارفينها. وفضل الأستاذ محمد صادق يغني ويلحن بعد كده لغيره من المطربين لحد ما رحل عن عالمنا رحمه الله سنة 1966. هنسمع دلوقتي محمد صادق غناء ولحنا في أشعار عمر أبو ريشة وقصيدة مصرع فنان. هنا القاهرة. قصيدة مصرع فنان ألفها عمر أبو ريشة، تلحين وغناء محمد صادق. Thank you. الغروب قد رفض الليل على الكون حالكات لقاب يحمل الراحل الغريب وسيري بالزغاريد سلوة الاغتراب يا بنات الغروب يا بنات الغروب قد نفض الليل على الكون حالكات نقار يحمل الراحل الغريب وسيري بالزغاريد سلوة الاغتراب وادخلي هيكل الفنون وأهديه وادخلي هيكل الفنون وأهديه سراجا يضيء في محرابه. لفتة نحو أمسه أيها الشاعر العلم إن في سفر عمره صفحات من الألم. بل لدنياه بعدما سئم السير عليها وضاق في بلوائه من لدنياه بعدما سئم السير عليها وضاق في بلوائه مورد الفن مظلم مورد الفن مظلم لم يصوب فوقه الشرق مشعلا من ضيائه صار فيه وظلمة اليأس تطفي ظلمة اليأس تطفي تحت أنفاسه شموع بسمة تغسل السقم أحزم النفس عاقل لمس الجرح وابتسم وما في قوسه مهلتي وعتاب الزمان فوق لساني. وهوايا البحر الكآبة بحرا وهوايا البحر الكآبة نحرا بين نعمى أوطاره وحسانه. جعل اللهو سلوة تحمل السم في الدسم، لا يبالي صريعها عبس الكون أم بسم. أهملت شأنه البلاد وصمت أذنيها عن دمدمات فؤاده. فتحت صدرها لكل دخيل فاغر الشدق واسب في عناده. فتحت صدرها لكل دخيل فاغر الشدق واسب في عناده. وسقته كأس الهناء إدهاقا، وسقته كأس الهناء إدهاقا، وفتى الفن ظامئ في عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. نبدأ بقى الحكايات. بدأت الست هدى سلطان مشوارها الغنائي والفني سنة 1950 من خلال الإذاعة المصرية بأغنية حبيبي ما لقيتش مثاله من ألحان الأستاذ أحمد عبد القادر. بعد كده لما تعرفت هدى سلطان كمطربة خطفتها الشاشة الفضية وقدمت أول أفلامها ست الحسن، واللي كان أجرها فيه حوالي 350 جنيه، أجر جامد جدا طبعا في الوقت ده. وبعد فيلم ست الحسن قدمت هدى السلطان فيلم حكم القوي قدام ملك الترس ووحش الشاشة فريد شوقي اللي اتجوزته الست هدى السلطان بعد الانتهاء من تصوير فيلم حكم القوي، وبالتحديد في أوائل فبراير سنة 1951. ومع الأعمال الفنية والغنائية اللي صاحبت نجاحات ثورة يوليو سنة 1952 أحيت هدى سلطان العديد من الحفلات ترفيها عن جنود وضباط الجيش المصري. رصيد هدى سلطان السينمائي عشرات من الأفلام الناجحة، ده غير رصيدها في المسلسلات التلفزيونية وبرضو كان رصيد كبير، لكن رصيدها من الأغاني ظل هو الأوفى والأكبر، حيث بلغ المئات من الأغاني، واللي حنسمع منها دلوقتي أكبر وحدة بصوت الست هدى سلطان، كلمات علي مهدي ولحن المبدع محمد فوزي. الغنوة دي تسجلت في 15 مايو سنة 1963 مع هدى سلطان. يا شعوب تلاتة النهاردة واحدة أهدافنا واحدة والأماني واحدة وشعوب تلاتة النهاردة واحدة الله معاك يا قلوب متحدة اتلم شملك تحت أكبر وحدة الله الله الله الله الله الله الله معاك أهدافنا واحدة والأماني واحدة وشعوب تلاتة النهاردة واحدة الله معاك يا قلوب متحدة اتلم شملك تحت أكبر وحدة الله الله الله الله الله مبارك خطوتك يا وحدة الملايين والمصر زارع سكتك بالورد والرايحين الله مبارك خطوتك يا وحدة الملايين والمصر زارع سكتك بالورد والرايحين فين اللي حاولوا يغيروا مجرى التاريخ فين اللي كانوا بيصرخوا ما تصريخ فين اللي حاولوا يغيروا مجرى التاريخ فين اللي كانوا بيصرخوا ما تصريخ ماشي التاريخ ماشي بطريقه بيدفعوا جهد الشعوب ماشي التاريخ ماشي بطريقه بتدفعوا ثورة قلوب الله الله الله الله الله الله الله معاكي أهدافنا واحدة والأماني واحدة وشعوب تلاتة النهاردة واحدة الله معاكي يا قلوب متحدة اتلم شملك تحت أكبر واحدة الله الله الله الله يا وحدة الأحرار الله منور سكتك يا خطوة الصوار الله يبارك خطوتك يا وحدة الأحرار الله منور سكتك يا خطوة الصوار ادي الشعوب اللي انحنت ليها السدود ادي الشعوب اللي افتخر بيها الوجود ادي الشعوب اللي انحنت ليها السدود ادي الشعوب اللي افتخر بيها الوجود ادي الشعوب اللي لا تنبع بالذهب ولا تنشري ادي الشعوب اللي بقيتها المجد تظهر تنكري الله الله الله الله الله الله الله معاكي أهدافنا واحدة والأماني واحدة وشعوب تلاتة النهاردة واحدة الله معاكي يا قلوب متحدة اتلم شملك تحت أكبر واحدة الله الله الله الله الله الله الله معاكي في عيد من الأعياد القومية الكبيرة اتعملت حفلة كبيرة في شربين بمحافظة الدقهلية وفضل الشاب عباس البليدي يتحايل على اللي نظموا الحفلة دي انه يغني فيها ولو في فترة الاستراحة او بين وصلات الفنانين المشاركين في الحفلة دي وبعد طول الحاح وافق اللي منظمين الحفلة دي ان عباس البليدي يغني وطلع الشاب النحيل عباس البليدي على خشبة المسرح بثقة كبيرة وغنى بسلطنة والحقيقة انه نال اعجاب منظمي هذا الحفل وبرضو الجمهور ومن يوميها اتسهلت عليه الحكاية بعد ما اتحمس له بعض علية القوم من اللي سمعوه في الحفلة دي وامنوا بموهبته فاتفقوا انهم يساعدوه في الالتحاق بمعهد فؤاد الاول للموسيقى جه عباس البليدي القاهرة وخد دبلوم المعهد سنة 1936 وتعين بعدها مدرس للاناشيد في مدرسة المعهد الصناعي في رود الفرج وكانت المدرسة دي بتتبع وزارة الأوقاف وواحدة واحدة صارت صحوبية بين عباس البليدي وبين الأستاذ مختار حسين البطل الرياضي والفنان وقدر مختار حسين يقدم عباس البليدي للأستاذ مدحت عاصم اللي عجبه الصوت البليدي وشجعه وساعده في الاعتماد كمطرب بالإذاعة المصرية. ومن يوميها قدر عباس البليدي يتحفن بعشرات الأغاني من ألحانه ومن ألحان غيره، ده غير الألحان اللي لحنها لكتير من كبار مطربينا. كانت كلمة السر في حياة البليدي وصلة صغيرة في الاستراحة في حفل اتعمل في شربين، ليصبح بعد ذلك علما من أعلام الفن الأصيل. هنسمع معاكم عباس البليدي في ألحانه وكلمات أحمد الصمرة وغنوة إن كان يقول أنا هنت عليك مع عباس البليدي. شباب الغالي حبيب تاني من قلبي وروحي وفكرة دري، من قلبي وروحي وفكرة دري، وبحسن حارت الحالي. وإن كان بيقول أنا هنت عليك أنا لسه ما هنتش على قلبي، سلمت هوايا وضيع إليك، رجعلي هوايا وفوت حبي وفوت حبي. إن كان بيقول أنا هنت عليك أنا لسه ما هنتش على قلبي، سلمت هوايا وضيع إليك، رجعلي هوايا وفوت حبي وفوت حبي. لا أفكر في اللي قالوه عزال ولا أعتب علي كل ناسي، ولا أبني صور فعلا لخيال، ولا حن القلب حبيب قاسي. لا أفكر في اللي قالوه عزال ولا أعتب علي كل ناسي، ولا أعتب علي كل ناسي، ولا أبني صور فعلا لخيال، ولا حن القلب حبيب قاسي، ولا حن القلب حبيب قاسي، ولا أبني صور فعلا لخيال، ولا أبني صور فعلا لخيال، ولا حن القلب حبيب قاسي. وإن كان بيقولوا أنا همت عليك أنا لسه ما همتش على قلبي، سلمت هوايا وضيع إليك، رجعلي هوايا وفوت حبي وفوت حبي. إن كان بيقول أنا همت عليك أنا لسه ما همتش على قلبي، سلمت ماليش حيلة في حبك، رح أحبك أكتر من الأول، وان عدت ماليش حيلة في حبك راح احبك اكتر من الاول. ومدام بتحبني من قلبك ومدام بتحبني من قلبك مش ممكن عنك اتحول. وان كان بيقولوا انا هنت عليك انا لسه ما هنتش على قلبي. سلمت هوايا وضيع اليك رجعلي هوايا وفوت حبي وفوت حبي. ان كان بيقول انا هنت عليك انا لسه ما هنتش على قلبي. سلمت هوايا وضيع اليك رجعلي هوايا وفوت حبي وفوت حبي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك للي حابب يطلع عليها أو يسجلها أو يسمعها. ولد الموسيقار الكبير عبد الحليم علي سنة 1907 وتخرج سنة 1929 في أحد المعاهد الموسيقية الكبيرة، وكانت النمسا فتح المعهد ده في القاهرة. بعدها راح عبد الحليم علي باريس في بعثة لدراسة الموسيقى. في باريس دخل عبد الحليم علي مدرسة المعلمين العليا للموسيقى وخد منها دبلوم العزف على آلة الكمان مع ليسانس التعليم العالي للموسيقى. وبعدها رجع مصر واشتغل مفتش للموسيقى في الكليات الجامعية المصرية، واشتغل لمدة طويلة برضه قائدا لأوركسترا الإذاعة المصرية. وخلال الفترة دي قدم ألحان كتيرة لمطرب الإذاعة اللي عصروه زي عبد الحليم حافظ في بداياته. ولعبد الحليم علي مستمعينا الأعزاء عشرات المؤلفات الموسيقية في مكتبة الإذاعة. كمان ساب لنا عبد الحليم علي عمل مهم جدا، وهو البرنامج الغنائي خوفه اللي كان اخر ما قدم الاذاعي الرائد الاستاذ عبد الوهاب يوسف رحمهم الله جميعا. تعالوا بقى نسمع من الحان عبد الحليم علي وكلمات ابراهيم رجب، ناديه فهمي في غنوه تعالى نتهنى. كانت الفنانة الصغيرة سعاد محمد معجبة جدا من طفولتها بغنى الست أم كلثوم، وكانت دايما بتردد الأغاني الكلثومية اللي بتسمعها في الراديو بينها وبين نفسها أو على الأكتر بين زميلاتها البنات في مدرسة خديجة الكبرى اللي كانت تابعة لجمعية المقاصد الخيرية ببيروت العاصمة اللبنانية البديعة. تفتكروا المدرسة دي أو الجمعية دي موجودة لحد دلوقتي؟ الله أعلم، اللي يعرف يقول لنا. المهم سمعت نظرة المدرسة سعاد محمد وهي بتغني لزميلاتها بالصدفة، فقررت فورا تخليها نجمة لحفلات المدرسة لما حست بجمال صوت وأداء سعاد محمد وتمكنها. بعد كده بسنة وفي حفلة آخر السنة كان بين المدعوين تاجر كبير سمع صوت وغنى سعاد محمد في الحفلة دي، والراجل ده كان زي كتير من ناس الزمن ده متذوق كبير للطرب الأصيل. فالراجل مشكورا تطوع وشجع سعاد محمد وقدمها في حفلة خيرية كبيرة كانت دار الأيتام ببيروت عاملاها. شايفين الخير؟ الجمعيات ودور الأيتام والناس العاديين والنظرة، شايفين قد إيه كان فيه حب وعطاء بلا مقابل؟ يرحم زمان وليالي زمان وناس وفن زمان. نرجع لحكايتنا. غنت سعاد محمد في حفلة دار الأيتام افرح يا قلبي وليه تلوعيني للست أم كلثوم، واستمرت سعاد تغني لحد ما سمعها الأستاذ محمد علي فتوح الكاتب الصحفي وصديق عيلة سعاد محمد واللي بقى جوزها بعد كده، فعرفها على عمنا حليم الرومي والد الست ماجدة الرومي اللي قدم سعاد محمد للغنى في إذاعة الأردن. وكانت سعاد محمد في الوقت ده بتغني شغل أم كلثوم بس، وشوية شوية اشتهرت سعاد محمد في سوريا ولبنان والأردن والعراق، واحترفت الغنى على مسارح البلدان الشقيقة دي لحد ما جت مصر المحروسة بتشجيع من أستاذنا الفاضل محمد الكحلاوي. وفي مصر اتعرفت سعاد محمد على رائدة السينما الست عزيزة أمير وجوزها الأستاذ محمود ذو الفقار اللي شجعوا سعاد محمد وأنتجوا لها فيلم فتاة من فلسطين اللي قامت ببطولته وغنت فيه من ألحان السنباطي والأصبجي، واستمرت الرحلة بنجاح كبير وقدمت سعاد محمد خلالها العديد من الأعمال الرائعة للإذاعة المصرية. هنسمع معاكم من أعمال سعاد محمد الرائعة غنوة ما بين حبي وحرماني، كلمات محمد مراد فؤاد ولحن أستاذنا رياض السنباطي، إن شاء الله تعجبكم. Thank you. وصبر بعد قلبي. كفاية أعيش على ذكراه وصبر بعد قلبي. عيني كل يوم شايفة وطيفه في المنام جنبي. كفاية أعيش على ذكراه وصبر بعد قلبي. عيني كل يوم شايفة وطيفه في المنام جنبي. وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن يروح حبي. وروحي عايشة في دنيا ومش ممكن يروح حبي. لآخر عمري مش هنسى ولو كان حتى ينساني. ولما يكون عذابي أقول كفاية ياعي في وجداني. كفاية يعيش في وجداني. دلوقتي بقى وصلنا معاكم لفقرة غنوات من غير حكايات، وحنسمع من خلال لقاء الليلة كروان الشرق فايزة أحمد في غنوة عين الجريح ما تنام، كلمات محمد إسماعيل ولحن عبد العزيز محمود. والغنوة دي تسجلت في 19 مايو سنة 1956. Thank you. مكان مكان عيني عليك مكان مكان لم يغلي Yeah. عينك يا أرض النور. أخرى إلهي السماء يبدل شكل صور. وينك يا أرض الحمى وينك يا أرض النور. وينك يا أرض الحمى وينك يا أرض النور. أخرى إلهي السماء تبدل شمال النور. أغاني حلقتنا النهاردة عجبتكم، نتمنى ذلك. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكم هبة السعيد.